لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فسيؤدي بنا هذا إلى التدرج في نفي الصفات. وقد سبق أن أشرنا أكثر من مرة إلى أن كل طائفة تتهم من يخالفها بأنه مشرك. فالجهمية النفاة يصفون المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مشبهة، المعتزلة يصفون الأشاعرة بأنهم مشبهة، الأشاعرة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة. فإذا اعتمدت على قاعدة نفي التشبيه كذا معناها أنه سيكون هناك إشكال، لأنه ما من صفة يوصف الباري سبحانه وتعالى بها إلا وقد يوصف بمثلها المخلوق. حتى لو انتهينا إلى ما ذكر في القاعدة السابقة وهو الوجود، اللي هو يعني قضية مسلمة وليست من الأسماء الحسنى، لأن قضية مسلمة فلا يقال يا موجود يا، ومع ذلك الله موجود والمخلوق موجود. فلو قلت نفي التشبيه، طيب كيف نميز مسألة أن وجود الله يختلف عن وجود المخلوق؟ فإذا اعتمدنا على قاعدة نفي التشبيه مشكلة. وإذا أخذنا بقاعدة الإثبات بلا تشبيه، كما هي قاعدة المبتدع الذين يتصورون عندهم نفي التشبيه، التنزيه، عدم التجسيم، ماذا؟ لا، أنا عندي قاعدة أخرى بديلة وهي الإثبات بلا تشبيه. نقول هذا أيضا باب مشكل. كيف؟ قال كيف الإثبات بلا تشبيه؟ يعني ما من صفة تخطر على البال إلا ويمكن أن تقول بلا تشبيه. تبعتم معي؟ وسيأتي تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة. يعني يجب أن يقول له وجه نثبته له لكن بلا تشبيه، له علم بلا تشبيه. يجيك واحد فيأتي ويقول إن الله يأكل بلا تشبيه، يعني يأكل لا كأكلنا وينام لا كنومنا. فلو أنك أطلقت الإثبات بلا تشبيه لفتحت الباب لإثبات أي صفة ما دمت ستقيدها بقولك إيش؟ بلا تشبيه، بلا تشبيه. وقديما طعن بعض المعتزلة على أهل السنة طعنا باطلا، ومنهم الزمخشري، فقال عن أهل السنة الذين وصفهم بأنهم مشبهة ومجسمة، قال عنهم وتستروا بالبلكفة. إيش معنى بلكفة؟ بلكفة هكذا يقول، يقول صاروا أي صفة يثبتونها وبعدين إيش يقولون؟ بلكفة. فهل مذهب أهل السنة والجماعة أثبت ما خطر ببالك من الأسماء والصفات بلا تشبيه أو بلا كيف؟ نقول لا، هذه القاعدة أيضا قاعدة غير صحيحة. ماشي هذا؟ طيب، الشيخ الآن بدأ بالمسألة الأولى، ما هي؟ مسألة نفي التشبيه، وسيأتي بعدين مسألة الإثبات بلا تشبيه. بدأ بقاعدة نفي التشبيه. إن اعتمد على قاعدة نفي التشبيه يقال له عندنا مشكلة، إنه هل قصدك بنفي التشبيه نفي المماثلة من كل وجه، أو أنه يشابه من وجه دون وجه، أو أنه من قبيل المشترك اللفظي مشارك له بالاسم فقط؟ إذا أنت أخذت بذلك، لاحظ معي، وقلت إنه، لاحظ معي، إنه مماثل له من كل وجه، السحر معي؟ فهل هذا حق ولا باطل؟ ها؟ فهذا باطل، لا حد معي. فمتفق عليه أن المماثلة من كل وجه عندما تثبت صفة وصفة فهذا متفق عليه أنه باطل. لكن لو قال إنه مشابه دون من وجه دون وجه أو مشارك له بالاسم فقط، هذا حي وهذا حي، قال لك إذا أخذت بهذه القاعدة سيلزمك في باقي الأسماء والصفات أن تفعل بها مثل ذلك. يعني هناك المماثلة وهناك المشابهة أو التشابه من وجه دون وجه. هل المماثلة والمشابهة أو التشبيه التمثيل والتشبيه هل هما شيء واحد أم مختلف؟ قال لك لي الناس في ذلك على قولي. القول الأول أنه لا فرق بينهما، وهذا يقول به بعض أهل الكلام فيقول لا فرق بين التمثيل والتشبيه، فإذا نفيت التمثيل يجب أن تنفي التشبيه، والتمثيل والتشبيه شيء واحد. طبعا هذا القول الذي لا يفرق بينهما فيه إشكالية، ما هي؟ أنهما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مشترك. القول الثاني هو التفريق بين التمثيل والتشبيه، فيقول لك التمثيل الذي ورد نفيه صراحة هذا هو الذي يقطع بأنه لا يمكن وأنه باطل، فلا يمكن أن يثبت لله صفة يثبت للمخلوق مثلها، لا يجوز هذا، بل هذا التمثيل من أعظم الباطل لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. أما التشبيه فهذا التشبيه إن قصد به، لاحظوا، إن قصد به أن الله يشبه شيئا من خلقه أو المخلوق تشبه صفته بالله عز وجل فهذا باطل. لكن إن قصد بهذا التشبيه أنه لا بد من معنى مشترك ومن قدر مشترك يفقه به المعنى فهذا لا يتم نفيه إلا مع نفي حقيقة الصفة، كما قلنا في موضوع التفويض تذكرون النقاش اللي جرى في المسألة. فأنت إذا لم تثبت معنى وتفرق بين الصفة والصفة، إذا فرقت بين اليد والقدرة والسمع والبصر فقد أثبتت معنى، هذا المعنى الذي تثبته لاحظوا معي هذا قد يأتي قائل ويقول إيش؟ ويقول هذا عندي أنا تشبيه فيجب نفيه عن الله عز وجل، ولا يجوز إثبات هذا القدر من التشبه. فيقال لهم إن نفي مثل هذا يؤدي إلى تعطيل الصفة من أساسها. ماشي؟ ها؟ طيب. إذن الأقرب إلى الحق اللي هو إيش؟ إنه يفرق بين التمثيل وبين التشبيه، لكن بشرط أن تنتبهوا إلى أنه لا يعني التفريق بينهما أن أهل السنة والجماعة يتساهلون عن التشبيه، تبيهوا، سبق أن نبهنا على هذا في درس الماضى، لا يعني أن أهل السنة يقولون بالتشبيه إطلاقا، التشبيه قليل أو كثير منفي، لكن يقولون مصطلح التشبيه مصطلح التشابه لو نفيناه بالكلية لنفينا القدر المشترك الذي به يتم فهم المعنى. طيب خلوكم معي، هنا لاحظوا معي إيش يقول الشيخ، وإن أردت خلوكم معي، أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، لزمك هذا في سائر ما تثبته. لاحظ معي، لزمك هذا في سائر ما تثبته. وهذه مسألة اللزوم التي مرت في القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يعني الأشاعرة إذا أثبتوا سبع، هذه فيها إيش؟ فيها قدر مشترك ولا ما فيها؟ فيها قدر مشترك. فلماذا عندك إذا أثبت النزول والاستواء عن ذلك تقول لهذا تشبيه وتنبيه عن الله عز وجل؟ لزمك هذا فيما شفته. وأنتم أيها المتكلمون إنما أقمتم الدليل على إثبات التشبيه والتماثل الذي فسرتموه عند ذلك. يلزمهم شيخ الإسلام، يلزم المتكلمين الذين تناقضوا في هذا الباب، ما هو؟ بأنه التشبيه والتماثل المقتضي أنه يجوز على أحدهم ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. سواء سميت تماثل أو تشابه، ما هو الممتنع؟ أن تثبت للمخلوق الصفة كما تثبت لله فيما إيش يجب ويجوز ويمتنع. إيش معنى يجب ويجوز ويمتنع؟ قال لك مثلا صفة الحياة لله والمخلوق يوصف بأنه حي، إذا حي إذا حي الله يوصف بأنه حي. يقول لك هل تثبت لله الحياة؟ قال نعم. طيب والمخلوق حي؟ قال حي. طيب أليس هذا تشبيه؟ قال لا، أنا أنفي التماثل والتشبيه المقتضي أنه تصبح الحياة بالنسبة لله والحياة بالنسبة للمخلوق متماثلة أو متشابهة في ما يجب ويجوز ويش؟ كيف يجوز ويجوز ويمتنع؟ قلنا فيما يجب مثل حياة الله أزلية، فهل يعقل أن تكون حياة المخلوق أزلية؟ قال لك فيما يمتنع، يمتنع على الله النوم وإيش والصنع، لكن المخلوق لا يمتنع. فيما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما هو من صفات أفعاله، من صفات أفعاله في غير الحياة مثلا، الله يكلم عباده متى شاء، إذا شاء كلم، هذا جائز، لكن أصل الصفة قائم بالله عز وجل وهو واجب. فهذا التفسير يا أيها المتكلمون الذي تقولون أنه نقصد بالتماثل والتشابه هو فيما يجب ويجوز ويمتنع، نقول هذا الأمر لا يقول به عاقل، حتى الذي يصرح بالتشبيه لا يقول أنا أقصد أنه يوصف الله بها كما يوصف بها المخلوق فيما يجب ويجوز. ما في عاقل يتصور ما يقول. فإذا تبين فساد هذا التماثل والتشبيه الذي تقولون به أيها المتكلمون وجب الرجوع إلى شيء واحد، وهو أن نفي التشابه من بعض الوجوه لا يلزم منه إيش؟ وقوع التشبيه، أو وجوه التشابه كما في الأسماء المتواطئة لا يلزم منه التشبيه. وهذا الذي نقول به، أسماء الله وأسماء المخلوقين، صفات الله وصفات المخلوقين هي من قبيل المتواطئة أو المشككة. فكون القدر المشترك بينهما الذي يكون في الذهن وبه يتم المعنى، هذا النوع من التشابه لا يؤدي إلى الخلل الكبير الذي يمنع منه وينزل الباب وينزه الباري تبارك وتعالى منه تنزيها تاما. وضعت الصورة. ننتقل الآن إلى قضية ثانية. تفضل. قال رحمه الله: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتشبيه. ما يفرق؟ يعني من الناس يفرق. قال: وقد يفرق بين اللفظ بين لفظ التشبيه والتمثيل. انتهى الكلام هنا. المفروض العبارة هذه وقد يفرق تابعة للعبارة السابقة، ثم يبدأ كلام جديد وذلك أن المعتزلة. طيب، قبل أن تبدأ هنا، هو لما ذكر مسألة ما يجوب ويجوز ويمتنع، وذكر يعني هو ذكر لها مصطلحين في التشبيه. ما هو؟ ها، ذكر الشيخ مصطلحين. ما هو؟ ايوه، ذكر النوع الاول انهما يشتبهان فيما يجب ويجوز، وهذا الذي يطلقه المتكلمون ولا يقول به. ذكر النوع الثاني التشابه المعروف في الاسماء المتواطئه اللي لابد من معنى كلي. ماشي هذا؟ طيب، الان وش يقول؟ يقول: مع ذكر هذين، لكن من الطوائف من يفسر التشبيه بمعنى من المعاني، ثم بعد ذلك اذا فسره بهذا المعنى بدا يدور حوله، فكل من اثبت هذا المعنى اعتبره مشبه. المشكلة أن مخالفه يخالفه في ذلك، لأنه يخالفه في أصل مصطلح التشبيه. وقد يفرق هؤلاء بين لفظ التشبيه والتمثيل، فيأتي ويقول لك: لا، التمثيل هذا ممنوع، لكن التشبيه منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع. يعني المعتزلي قد يقول لك الأسماء ليس فيها تشبيه، لكن الصفات يلزم منها تشبيه. الأشعري السبع صفات وغير السبع صفات، فيفرق بين هذا وهذا. طيب، ما هو المثال على ذلك؟ اسمعوا المثال التطبيقي على من يضع معنى من المعاني ويجعل المسألة تدور عليه. فكل من أثبت هذا المعنى جعله مشبها، ومنازعوهم يخالفونه في هذا الأمر. اقرأ. وذلك، قال رحمه الله: وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. وهذه قاعدة المعتزلة، أن كل من أثبت لله شيء قديم مع الله من صفة ونحوها فهو ممثل، فهو مشبه. فإذا قال الله أزلي وله علم أزلي وقدرة أزلية، قال هذا قول بالقدم مع الله، وهو الذي يسمونه تعدد القدم، وهي إحدى شبه في المعتزلة، لأن شبه نفاة الصفات مبنية على هذين الأمرين عند المعتزلة وغيرهم. فجماهير المعتزلة عندهم نفس الصفات خوفا من تعدد القدماء، ولهذا سموا مذهبهم في تعطيل الصفات التوحيد، ويقول: نحن أهل التوحيد. وسموا بعض كتبهم بالتوحيد، والتوحيد في باب الأسماء والصفات قصدوا به نفي الصفات. بعض الناس ما يدرك كيف يكون المعتزلة يجعلون نفي الصفات توحيد. نقول: نعم، هم يفتخرون بذلك، ما هو بمجرد التعطيل، وإنما إنهم يزعمون أنه إذا أثبت مع الله قدما فهو شرك. من أثبت مع الله قدما من علم وقدرة ورحمة ونحو ذلك فقد أشرك مع الله، فقد جعل الله آلهة متعددة. متى يتم التوحيد؟ يتم التوحيد بإثبات وجود الله قديم واحد لا قديم معه، فلا يجب أن تكون معه قدرة قديمة ولا إرادة قديمة ولا كلام قديم ولا أي شيء. فمن أثبت مع الله قديما عندهم قالوا هو مشبه بل مشرك، وبنوا على ذلك أنه من المنفي المقطوع به هو نفي تعدد القدماء. طيب على أي شيء بنيتم؟ طبعا بناها على قاعدة عقلية تقول أخص أوصاف الإله هو القدم، يعني ما ننقل قول الفلاسفة، قول المشركين، قول كذا، ما نقدر ننقل في باب الربوبية إلا بأن نقول الله هو الأول الذي ليس قبله، الله هو الأزل، هذا هو الأصل. إذا أخص وصف الإله هو إيش؟ هو القدم، أنه هو الأول الذي ليس قبله، هو الأزلي. فإذا ما جاء أحد بما ينقض هذا الأصل فهو مشبه، فهو قائل بقديم مع الله عز وجل. فجاء القضية الأسماء والصفات الذي امتلأت بها الكتب الإلهية وامتلأ بها كتاب الله القرآن المحفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوزنوها بميزان القدم وقالوا هذا يخل بأصل التوحيد، يعني كانهم يقول هذا ينقض الربوبية، وكوني أنقض الأسماء والصفات أهون من أن أنقض الربوبية. ليه؟ قال لأنه إذا أثبت صفة قديمة مع الله فقد أشركت وقلت بتعدد القدم. وكما ذكرنا في دروس أخرى فإن هذا قد بناه المعتزلة على مناقشتهم للنصارى، فالمعتزلة ناظروا الثانويين والدهريين والفلاسفة واليهود والنصارى وردوا عليهم، لكن وقع في أثناء مناظرتهم للنصارى أن النصارى لما قال لهم المعتزلة أنتم مشركون لأنكم تقولون بثلاثة آلهة، فتقولون الآب والابن والروح القدس، أجابهم النصارى وقالوا لا لسنا مشركين، نحن نقول هذه خصائص ليست صفة ليست آلهة مستقلة، هذه خصائص الآب والابن والروح القدس يساوي إله واحد لأننا نعتبرها خصائص وصفات. فقال له المعتزلة كيف تكون هذه خصائص وصفات؟ هذا لا يقبله عاقل، الله لوحده وروح القدس لوحده وعيسى لوحده، كيف تكون عنها خصائص؟ قالوا نعم نسميها أقانيم وخصائص. ثم قال للمعتزلة وأنتم أيضا عندكم ما هو أشنع من قولنا؟ قالوا كيف؟ قالوا أنتم تقولون الله وله رحمة وعلم وقدرة وإرادة وسمع وبصر، ثم تقولون إله واحد، حين مثلكم نقول الله روح قدس ها الإبن، حين نسميها إيش؟ إله واحد. فإذا كنا أشركنا بثلاثة فأنتم أشركتم بسبعة وبعضكم بثمانية وبعضكم بأكثر من ذلك. فالمعتزلة مع هذا النقاش قالوا فعلا التوحيد لا يتم إلا بمنع أن يكون مع الله قديم فحط الصفة. طيب شكرا. قال رحمه الله ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، فليقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف، قال بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين. مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ما يقول خلفهم؟ قال أنت عندك ما خص وصف الله والكذب؟ الأشاعرة وأهل السنة وغيرهم قالوا احنا نخالفكم، لا نوافقكم على أن خص وصف الله والكذب. من قال هذا؟ بل عندنا قاعدة صحيحة دلت عليها الأدلة، أخص وصف الله ما لا يتصف به غيره، هذا الخص، هذا أخص وصف الله، مثل كونه رب العالمين، كونه المعبود إله العالمين، كونه على كل شيء قدير، كونه بكل شيء عليم ونحو ذلك. هذه هي التي لا يجوز أن يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. ما عدا ذلك هذا من اختراعكم، تقولون هذا أخص وصف لله. طيب قال رحمه الله: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، فليقول الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم، والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. يعني هذا استطراد في أنه كيف يعبر الصفاتية من أهل السنة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم، كيف يعبرون عن قدم الذات والصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بناء على إشكالية شبهة المعتزلة في تعدد القدماء. فتجد بعض هؤلاء الصفاتية تأثر بشبهة المعتزلة، تشدد في المسألة، وبعضهم قال أصلا شبهة المعتزلة فاسدة. إيش الدليل على ذلك؟ شو الأقوال؟ شو القول الأول؟ مش يقول، يقول أنا أقول الصفات قديمة. القول الأول شو يقول؟ لا أقول إن الصفات قديمة أبدا، لا أفردها، بل أقول الرب بصفاته قديم. ليش لا يقول الصفات قديمة؟ حتى لا ترد عليه شبهة المعتزلة، فيقول أنا لا أطلق على الصفات قديمة، وإنما إذا وصلت أقول الله أو الرب بصفاته القائمة به الثابتة له قديم، فيجعل كلمة قديم خبر عن الأمرين، عن الرب وعن الصفة. طائفة أخرى من الصفاتية لا تسهل شوي، قال لك أقول هو قديم وأقول صفاته قديمة، أفرد هذا وأفرد هذا، لكن ما أجمع بينهما فأقول هو وصفاته قديمان. ليه؟ لأن التثنية مؤمنة بالتعدد. لما أقول الله وصفاته قديمان، كيف قديمان؟ يعني ما هو إله واحد، فيقول أمنع من هذا، لكن لا بأس أن أطلق أن أقول الله قديم وأقول صفته قديمة. وبهذا خالفوا أهل القول الأول. أهل القول الثالث إيش قالوا؟ قالوا ما عندنا معنى نقول هو صفاته قديمة، ما في مشكلة. ليش؟ قال لأن هذا الوصف لا يقتضي مشاركة الصفة له بشيء من خصائصه، لأن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، الذات المجردة التي ليس لها صفات لا توصف بالقدم. بل إذا قلت الله وصفاته قديمة كأنني قلت الرب بصفاته قديم. ليه؟ قال لي لا يمكن أن تكون ذات منفصلة عنها صفات. لا يمكن. لا يمكن أن توصف ذات بقدم وليس ليس لها صفة. هذا لا يوجد. يستحيل وجودها. فما دام المعنى واضحا والإشكال غير وارد وشبهة المعتزلة غير معتبرة، فما المعنى أن أقول الرب وصفاته قديمان والكل يفهم أنني لا يمكن أن نفصل الصفة عن الموصوف؟ فهمتم هذا؟ فكأن هذا النوع من من من بعض الأشاعرة يعني وصلوا إلى هذه النتيجة. ماشي هذا؟ ولهذا قال وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم. مجرد عن الصفة لا توجد. موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق كما تقول يقول ولاة الصفي، هذا يقول لا وجود له في الحقيقة. ماشي هذا؟ فضلا عن أن توجد ذات مختصة بالقدر دون غيرها من الصفة. ماشي هذا؟ هؤلاء الطائفة الثالثة هؤلاء عندهم تعبير آخر، وهو أنهم قد يقولون الذات متصفة بالكلام والصفات متصفة بالكلام. هذا كان قول رابع يعني، وإن كان الشيخ قال وقد يقولون، لأن هذا يختلف عن القول الذي قبله وهو الرب وصفاته قديما. فكأنه قول الرابع الذات الإلهية متصفة بالكلام والصفات متصفة بالكلام. طيب شبهة المعتزلة قال غير واردة. لماذا؟ قال لأن الصفة لا تسمى إله ولا رب. أنتم عارفين ما الدليل؟ قال مثل النبي وصفته. هل يمكن أن تكون صفة النبي نبيا؟ كانت معك. أنتم معي ولا لا؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا ما نبي؟ نبي. بأي شيء نبي؟ بذاته وصفته. صح ولا لا؟ فإذا قلت النبي له علم، له قدرة، له إرادة، له كلام، هل يمكن أن يقول لك يا أخي كيف؟ أنت قلت متعدد النبوة. أنت تقول النبي له كلام، إذا صفة النبي إذا فهمت هذه وحدها إذا أنت تصير صفة النبي نبيا. قلت لك يا أخي هذا غير وارد. أصلا هذا فهم غير خطأ، لأن لا يمكن أن تكون الصفة نبيا. كذلك أيضا لما تقول الله موصوف بالقدر، الله بذاته وصفاته موصوف بالقدم. فإذا وصفت الصفة لا يمكن أن تكون الصفة هي الإله وهي الرب. فكما أن المعبود بذاته وصفاته هو الله، فكذلك أيضا إذا ذكرت صفة من صفات الله لا تقول إن رحمة الله هي الإله أو قدرة الله هي الإله أو سمى الله عز وجل هو الإله. هذا واضح تمام الوضوح، لا يحتاج إلى نقاش. نعم تفضل. قال رحمه الله فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم. هذا بالنسبة ليش؟ المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية، ما هم الصفاتية؟ أهل السنة والأشاعرة. إذا وصفوا بالتشبيه والتمثيل بناء على مصطلح المعتزلة. أنهم تقولون بتعدد القدماء وقدماء مع الله ونحو ذلك. قال والله هذا بحسب قاعدتكم. لكن والله نحن لا نوافقكم على أن القدم هو أخص وصف الإله، ولا على أنه إذا وصف بالصفات وقيل إن الصفات أزلية يلزم منه تعدد الآلهة أو تعدد القدماء أو الشرك بالله أو نقض التوحيد، كل هذا الأمر لا نوافقكم عليه. ثم قالوا أيضا لنفترض جدلا أن بعض الناس سمع هذا الذي نثبته نوع من التشبيه، لنفترض جدلا، فهل تسمية بعض الناس له تشبيها يمنعنا من أن نقول به ولم يرد بنا فيه لا سمع ولا عقل؟ هذا القدر المشترك أو هذا الذي تقولونه أنه تعدد قدما تسمونه أنتم، افترض أن بعض الناس سمع إثباتنا لهذه الصفات مثل الصفات السبع مثلا التي يشترك فيها أهل السنة مع الأشاعرة، سموها تشبيه، فهل نوافقهم على ذلك ونعطل هذه الصفات لأجل هذا الكلام الذي لم يدل عليه لا سمع ولا عقل؟ نحن لا ننفي إلا ما نفته الأدلة الشرعية، كما أننا لا نثبت إلا ما أثبتته الأدلة الشرعية. نستكمل هذا. قال رحمه الله: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده فلا تدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. هذا رد عليه، يقول لك احنا ما نقول لما جاءت الأدلة الشرعية، جاءت الأدلة ولم يكن له كفوا ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا، قلنا نعم، لكن إيتونا بدليل على أن الصفة تسمى ند مع الله أو كفو لله أو مثل الله، هل الصفة تصير مثل الموصوف أو ند الموصوف؟ قال لك لا. إذن إثبات الصفات لا يدخل في نص نفي التنفيذ والتشبيه. النص الوارد في القرآن نفي المثل ونفي الكفر ونفي الند، فعلى هذا يقولون للمعتزلة إثباتنا لهذه الصفات لا يلزم منه أن نقع فيما نفته النصوص الشرعية. واضح يا شباب؟ أظن واضح المسألة. قال: وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح ما نفى. قضية القدم ينفي العقل؟ لا ينفي، بل والله العقل يثبت لله سمعا أزليا وقدرة أزلية وكلاما أزليا وحياة أزلية، ولا أحد يقول والله إن هذا الشرك، العقل ما يقبله أبدا. من الذي يوافق المعتزلة على أن أثبت الصفات شرك لله؟ لا يمكن عقل، إلا إنسان دخلت عليه الشبهة كما دخلت على المعتزلة فهو شربها والعياذ بالله، لكن عاقل سليم العقل أبدا لا ينفي هذا التشبيه اللي هو القدم، أخص وصف الإله القدم، وإذا وصف الله بشيء من ذلك فهو تشبيه، فلك لا يدل على نفيه عقل. ولم يزن أتباع الأنبياء يثبتون لله عز وجل أنه موجود وأنه موصوف بالصفات وأنه واحد لا شريك له، فما ابتدعه المعتزلة إنما جاء من عنده وهو اصطلاح اختص به وخالفهم فيه أكثر العقلاء، بل هم أنفسهم لا بد أن يقعوا في شيء من التناقض، وقد قلنا في قاعدة أو أصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إنه ينقض عليهم بالأسماء، فنقول هل أسماء الله أزلية ولا لا؟ فإن كانت أزلية لزمكم تعدد القدامى، الله الملك الحي القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر أسماء الله عز وجل، وكلها يسمى بها أزلا، ما الفرق بين هذا وبين مخالفك وبين من يخالفكم ممن يثبت الصدق. واضح يا مشايخ الأمور؟ طيب الآن يا شباب سننتقل إلى موضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، لذلك نتوقف عند هذا الحد أعانكم الله بالنسبة لدرس الليلة، لأن سيكون عندنا موضوع فيه شيء من يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهي الطريقة الثانية التي قاعدوها وليست خاصة بي. مين؟ ليست خاصة بالمعتزلة. نستكملها إن شاء الله تعالى درس القرآن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو شيء؟ تفضل. المعتزلة يقولون بأزلية الأسماء والأوصاف. نعم. الأسماء؟ إي، بس إنهم يقول لا تدل على شيء. ربما يقولون إن الاسم هو المسمى. مع أنهم في بعض الصفات يقولون الاسم والصفة غير الموصوف فيتناقضون. نعم. تفضل. تذكرنا كونه رب العالمين، هذا أخص لا يوصف به المخلوق. ما في أحد مهما عظم يوصف بأنه رب العالمين أو إله العالمين أو المعبود بحق أو على كل شيء قدير. يعني قد يوصف المخلوق بالقدرة، لكن لا يجوز أن يوصف المخلوق بأنه على كل شيء قدير أو أنه بكل شيء. لا، لأن المخلوق عنده وصف من الله. لكن لو قلت تمام الغنى، نعم الغنى التام لا يوصف به إلا الله عز وجل، يدخل فيها. لكن وصف الغنى لا يوصف به، كالحياة يوصف به المخلوق. إذا أطلق رب الصفاتية يدخل تحت أهل السنة والجماعة؟ نعم، يدخل فيه آل الشاعرة والماتريدية وأهل السنة والكرامية وغيرهم ممن يثبت الصفات في الجملة. والمناقشة اللي ذكرها شيخ الإسلام داخل فيها أهل السنة ولا فقط؟ اللي هي مصطلح المعتزلة؟ أي نعم. نعم، داخلون في هذا المصطلح. يعني في هذه المناقشة. لفظ التشبيه يا روح مجمل على كان يحتاج تفسير أو أنه هو كما قلنا لكم، هل التشبيه والتبيه شيء واحد؟ فيه قولان. بعض المتكلمين قال هما شيء واحد، وبعضهم فرق بينهم وهو الأقرب. لكن مع البيان الذي ذكرته لكم قبل قليل، أنه لا يعني هذا أن أهل السنة لا يعني هذا أنهم يتساهلون في التشبيه. لا، التشبيه قل أو كثر عند أهل السنة ممنوع، لكن يقولون مصطلح نفي التشبيه إذا أدى إلى نفي المعنى الكلي في مشكلة. نعم. طيب، وفقكم الله وسددكم. ورد عن النبي داود إن الله رفيق ويحب الرفق. طيب، بعضهم ويعني العلماء اختلفوا في يعني السؤال ليس عن حديث ان الله رفيق يحب، فهل يسمى الله عز وجل به؟ فنقول مثل هذا وقع الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في مساله تعداد الاسماء بناء على قاعده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فهل مثل هذه الامور هي من الاسماء الحسنى ام انها مما يوصف الله به؟ فقوله إن الله رفيق يحب الرفق هل جاء على أساس الاسم أو على أساس الوصف؟ خلوكم معي. لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، هل السياق جاء مثبتا للاسم أو الوصف؟ الأقرب في مثل الحال أنه إيش؟ إنه الوصف. لكن في أحاديث ونصوص أخرى قال إيش؟ يختلف فيها، يختلف فيها. ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله تعالى في تعداد الأسماء الواردة في الكتاب والسنة بناء على إيش؟ على قاعدة ما هي الأسماء الحسنى. فهناك عدد كبير منها متفق عليه أنها جاءت بصيغة الاسم وأنها من الأسماء الحسنى، وفي أسماء أخرى اتفق العلماء على أو تقريبا أكثر العلماء على أنها لا تكون اسما، وإن جاء الخبر عنها بما يشبه الاسم مثل حديث إن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فأكثر العلماء إلا من شد لا يثبت اسم الدهر من أسماء الله عز وجل. وفيه أسماء أخرى يقع الخلاف، يقع الخلاف. إن الله جميل يحب، هل الله جميل؟ يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يسمى الله بأنه زارع؟ فتجد العلماء يختلفون في ذلك. وكما قلت سبب اختلافهم بعد الثبوت طبعا في القرآن ما فيه إشكال، وصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى قاعدة في ثبوت الاسم. الأولى منهما أن تأتي الصياغة بما تدل على الاسم، الثانية أن توصف، أن يوصف الاسم بأنه من الأسماء الحسنى، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه الآية نص اشتملت على خبر وأمر. الخبر أن أسماء الله كلها حسنى، وهذا متضمن إيش؟ أنك لا تثبت لله إلا الأسماء الحسنى، والأمر بقوله فادعوه بها، وهذا مترتب على الأمر الأول. فإذا صارت الأسماء حسنى ادعوه بها، لكن إذا اختلفتم هل هي حسنى أو ليست بحسنى توقف. فهل تدعو الاسم أم لا؟ لاحظ معي؟ وهل تعبد الاسم أم لا؟ فهل تدعو وتقول يا رفيق يا زارع يا زارع يا زارع، هل تنجز؟ أو تقول عبد الزارع؟ من جد قال من قوله تعالى أن نحن الزارعون. فهمتم هذا؟ جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. والإخبار أوسع من الأسماء الحسنى. هذا الذي قلنا نحن، أنه أحيانا إذا لم يدل السياق على أنه من الأسماء الحسنى فيكون من باب الوصف أو الإخبار. حسنا.